يقع ابن القيم رحمه الله في مشكله طالما تعلمنا منه انكارها، انه شو الدافع لمثل هذا التاويل ان يقول ان اطلق الركبه على مفصل مقدمه البعير فهذا من باب ايش؟ التغليب. ايش يعني من باب التغليب؟ يعني لما كان الانسان وفي الاستعمالات يطلق الركبه في الرجل فقيل ان الركبه في حيوان المقدمه هذا من باب ايش؟ التغليب. ما في هنا تغليب، دعوى مردود عليه لغه واستعمالا عربيا، والا فالتغليب يقال مثلا الشمسان والقمران وعمران ونحو ذلك، هذا هو التغليب. اما اللغه تصرح ان ركبتي البعير في مقدمتين، والاستعمالات والنصوص العربيه كذلك، فهذه دعوى مردوده لانها اولا لا حجه فيها، وثانيا تخالف النصوص العربيه التي ذكرناها. يقول الوجه الثالث انه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير. هذا طبعا على حسب فهمه السابق يريد هذا القول او هذا الاحتمال الذي كان ينبغي ان يكون. الرسول ينهى عن بروك الجمل، فكيف يقول فليبرك كما يبرك الجمل؟ نحن نقول لابن القيم نحن متفقون معك ان الرسول نهى عن بروك كبروك الجمل، فكيف تقول فليقل اذا وليبرك ما يبرك الجمل؟ لا، لكننا مختلفون كيف يبرك الجمل. هو يقول يبرك بهذا العوي، يعني يضع رأسه قبل ايش؟ يفرك. لا، انما هو يبرك بان يضع ركبتيه قبل اي شيء اخر من بدنه. قام الرسول عليه السلام بمخالفته، فلو قال الرسول عليه السلام وليبرك كما يبرك البعير ناقض. المقصود ان لا يبرك الانسان بروك البعير، لانه هو ذكر احاديث فيها نهي المصلي ان يشابه الحيوانات في الالتفات في النقر نقر الغراب، كذلك في بروك الجمل. لكن البحث ما هي حقيقه بروك الجمل، وقد تبينت هذه الحقيقه باذن الله. قال ولو كان كما قالوا لقال فليبرك كما يبرك البعير، وان اول ما يمس الارض من البعير يداه. تاجيل اول ما يمس الارض من البعير يداه، خطا، ما هي ممسوس الارض دائما بيديه وانما الركبتان. وسر المساله ان من تامل بروك البعير وعلم انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير علم ان حديث وائل بن حجر هو الصواب، والله اعلم. اذا خلاصه القول ان ابن القيم رحمه الله ما هو متصور ابدا صحه او واقعيه بروك البعير، بدليل ان اول ما يقع انما هو يداه، ويداه كرجليه واقعتان دائما وابدا، وانما الصواب يقع اول ما يقع من بدنه الركبتان اللتان في مقدمتيه. هذا جواب عن حديث المعارض لحديث وائل بن حجر، وقد عرفتم ضعفه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.